بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنا في كتاب رياض الصالحين نتحدث عن فضل قيام الليل صلاة الوتر، ومن المعلوم أن صلاة الليل من أفضل النوافل، وقد قال الله عز وجل فيها وفي فضل من يحافظ عليها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصلاة الليل هي من أفضل النوافل، لأن العبد يخلو بربه حينما ينام الناس، يقوم هذا المؤمن أو هذه المؤمنة يتهجد ويتلو آيات ربه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فتلك صفات من يحافظ على قيام الليل والاستغفار في الأسحار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني أن الصالحين الأمم، أن الصالحين من الأمم السابقة أيضا كانوا يقومون الليل، وكذلك هذه الأمة اقتداء بنبيها عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يقوم الليل الطويل ويتلو من كتاب الله ويبكي ويتضرع، فتقول له زوجته عائشة رضي الله عنها: كيف تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن ويطيل الليل قيام الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي حتى يسمع بصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني القدر على النار. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه رضي الله عنهم كذلك يفعلون ويحافظون على صلاة الليل والاستغفار بالأسحار. يا عاصم، نعم، هيا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين: قال كتاب الجهاد، قال الله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال عز وجل: كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات افتتح المؤلف رحمه الله بها هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب الجهاد. والمقصود في الجهاد هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقتال الكفار دفاعا عن دين الله وحماية لحوزة الإسلام ورفعا لراية لا إله إلا الله. وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر ربه هو وأصحابه رضي الله عنهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم كما وصفهم الله عز وجل. ولقد سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل من أجل مغنم، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإن الجهاد هو أن يبذل الإنسان نفسه وماله ابتغاء مرضات ربه، يرجو بذلك إعلاء كلمة الله. أما إذا كان له مقاصد أخرى فكل على نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والرب عز وجل يعلم ما في الصدور، فلو ادعى الإنسان أنه إنما جاء مقاتل لسبيل الله وهو غير ذلك وغير كذلك، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه، لأن القلوب ما يعلمها إلا من خلقها، والنيات محلها القلب. ولقد جاهد النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله ولم يتأخر عن ذلك، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم كما ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة. والمسلم إذا خرج مجاهدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فكل ما ينفقه مخلوف عليه ومعوضا عنه في الدنيا وفي الآخرة، فإن قتل فمآله الجنة، وإن عاد عاد بما عاد به من أجر أو غنيمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فنعم المشتري ونعم البائع ونعم الثمن. ولذلك رضي الله عنهم لما علموا أن جزاءهم الجنة قالوا: أمضينا البيع لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا نطلب الإقالة، فنحن نقدم على الجهاد ما دام أن لنا الجنة ولا نستقيل من ذلك. وإن ولقد ورد في فضل الجنة في فضل الجهاد آيات كثيرة وأحاديث لا تحصى، ولكن على المسلم أولا أن يجاهد نفسه في سبيل الله في طاعة الله وفي ترك المعاصي، لأن من الجهاد جهاد النفس بأن تلزمها بطاعة الله وتجبرها على ذلك، وكذلك تمنعها وتردعها عن معاصي الله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شر نفس كذلك شر النفس، لأن الإنسان كما جاء في الحديث أن له ثلاثة أعداء كلهم يجاهدونه وهو يجاهدهم، يعني معنى الحديث أنهم هؤلاء الثلاثة هو وإياهم في صراع، فإن غلبهم نجا وأفلح وسلم، فإن غلبوه هلك نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه وهواه، فلا بد أن يجاهدهم أولا، فإذا غلبهم ولم يكن أسيرا لشهواته المحرمة ولم يكن أسيرا لشيطانه أو لهواه الذي يزين له الباطل، فعند ذلك ينجو. وأما الجهاد بالسلاح لمقاتلة الكفار دفاعا عن الإسلام فهذا واجب كل مسلم بحسب استطاعته، بنفسه، بماله، بقلمه، بلسانه، كل ذلك جهاد. ولقد كانوا رضي الله عنهم يتنافسون في الاكتتاب بالغزوات والانضمام إلى رايته عليه الصلاة والسلام، سواء خرج بهم هو أو أرسل جيشا أو سرية، فما كانوا يتخلفون. ولذلك أثنى الله عليهم عز وجل ووعدهم على ذلك الجنة. ولكن الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإسلام وبأمر من ولي الأمر، حتى لا تكون فوضى، فلا بد أن يكون لذلك تنظيم وقيادة من أجل أن يحصل المقصود من الجهاد. ولا ينبغي للإنسان أن يزج بنفسه في أي مكان يسمع أنه جهاد، فربما كان عكسا للجهاد المشروع، لا سيما ما يحصل من بعض الشباب المتحمسين صلحهم الله، ربما تهوروا وزجوا بأنفسهم في أماكن قد لا يكون لها قيادة حكيمة صحيحة أو هدف سام صادق يراد به إعلاء كلمة الله. ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له لماذا لم تخرج، يعني في ما حصل في ما بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، ونقول كلهم مجتهدون وأمرهم إلى الله ورضي الله عن الجميع، لكن ابن عمر رضي الله عنه ومن كان على شاكلته قال نحن قاتلنا لإعلاء كلمة الله وليكون الدين كله لله ولئلا تكون فتنة. أما الآن فالقتال لا يراد بذلك، بل يراد بها أن تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. إذا كان القتال من أجل أغراض أخرى، فلذلك المؤمن يجب أن يكف نفسه عن الدخول في الفتن، لأنه أسلم له وأنجى وأسلم لدينه. أما لو داهم البلد لا قدر الله شر، لو قد داهم البلد عدو أو أمر إمام المسلمين بالقتال فلا ينبغي لأحد قادر أن يتأخر، سواء بماله أو بنفسه، وكل حسب استطاعته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أيضا هذه الآية تدل على فضل الجهاد. الآية الأولى تدل على أن الذين لهم أعذار ولو قدروا لفعلوا، يعني جاهدوا، فهم يؤجرون على حسب نياتهم، ولكن من جاهد بالفعل فهو أعظم وأعلى درجات عند الله، ما دام جاهد بنفسه وماله. ثم ندب أيضا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فكأن قائلا قال نعم، يعني يريد هذه التجارة. قال: تجاهدون في سبيل الله، فهذا الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة لأنها مع الله، والله عز وجل قال: إن الله يحب الذين آمنوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك حرم الله عز وجل الانصراف عن القتال إذا جد الجد وبدأت المعركة، فإنه من أكبر الكبائر ترك الجهاد والتخلي عن الجيش، إلا إذا كان يريد أن ينضم إلى فئة من المسلمين يتقوى بهم، أو من أجل أن يتزود بسلاح يقاتل به. وأما إن كان مؤثرا للحياة على الموت فهذا عليه وعيد شديد، وهو من أكبر الكبائر كما مر بنا بالحديث، سمعناه أكثر من مرة. الفرار يوم الزحف أو من الزحف. والآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني هذا هو الذي لا بأس عليه، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وأما ما عدا ذلك فإنه موعود بالعذاب من الله، لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة وعلى إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. لغدوة، الغدوة يعني الصباح، الذهاب بالصباح، والروحة في آخر النهار، فكون الإنسان يعني يمضي صباح يوم أو مساء يوم في سبيل الله فهو خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أقبلت فستنتهي، وأما نعيم الآخرة فإنه الباقي الذي لا يحول ولا يزول. وصوت أحدكم في الجنة موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالواجب على المسلم أن يكون في نفسه أنه لو حصل جهاد في سبيل الله سيكون من أسبق الناس ومن أسرعهم. وقد جاء في الحديث: إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يعني إذا آثرتم الدنيا على الآخرة وتخليتم عن الجهاد في سبيل الله فإن هذا فيها الوعيد الشديد، يسلط الله عليكم ذلا، يعني أنكم تخافون من الأعداء لأنكم تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فمتى عظمت في نفس الإنسان حياته في الدنيا وشق عليه أن يبذلها في سبيل الله فإن هذا هو المذموم، لأن الدنيا مهما طالت الموت لا بد منه. فإذا مت في سبيل الله نلت أعظم الدرجات وأعلى المنازل. ولا يخفى عليكم ما ذكر الله في كتابه وما ذكر في السيرة من أخبار الصحابة رضي الله عنهم وما حصل منهم في الفتوحات الإسلامية والغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا يبلون بلاء حسنا ويبذلون أنفسهم وأموالهم ولا يبالون في ذلك. ذلك أنهم آمنوا بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ما هو الثمن؟ بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ما في أحد أوفى بعهده من الله عز وجل. فإذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذه هي التجارة التي لا تبور وليست تجارة كاسدة ولا خاسرة. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. اتفق عليه. نعم. هذه الحديث الأول لما إن هذا الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أفضل عمل يتقرب به إلى الله ليدخل به الجنة، بين له عليه الصلاة والسلام أنه الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأنه ما فيه أعظم من أن تبذل نفسك ومالك في سبيل الله تريد بذلك إعلاء كلمة الله. ثم إذا كان ليس هناك جهاد وخفت على نفسك أيضا من الفتن تنعزل تعبد الله حتى يأتيك اليقين. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله كما علمنا لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان المقصود منه إعلاء كلمة الله، أما لأغراض ثانية، مغنم أو كرسي أو من أجل أن تمكن فلان وتطرد فلان، هذا ليس في سبيل الله، هذه فتن يجب البعد عنها. وثم بين في الحديث الثاني أيضا أن الروحة يروحها الإنسان في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة كذلك، وأن موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ورباط في سبيل الله. رباط إيش؟ رباط يوم. نعم، في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. نعم، رباط يوم يعني أن الرباط هو أن يجري، أن يقيم الإنسان على حد وعلى ثغر، على حد الثغور والبلدان في بلاد المسلمين ليحجز عنها أعداء الإسلام ويحميها ويحرسها، فهذا مرابط. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. نعم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون. المقصود أن الرباط مندوب إليه في الكتاب والسنة، فالمرابطة معناه الإقامة على الحدود حماية للإسلام والمسلمين. فالمسلم لا يتخلف إذا وجد الجهاد في سبيل الله، والجهاد قائم ما بقي مسلم في الأرض، لكن كما قلنا لا بد أن يكون تحت راية وتحت أمر من ولي الأمر حتى لا تكون فوضى وفتن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كل هذه الأحاديث تدل على فضل الرباط والمرابطة في سبيل الله، لأن أخطر ما يكون هو مكان المرابطة، يبذل الإنسان نفسه حماية للإسلام والمسلمين، فلذلك الساعة أو الليلة أو اليوم الذي يقيم فيها الإنسان مرابطا حاميا ومدافعا وحارسا على حدود الإسلام، فإنه في أفضل المنازل وأعلاها، حتى لو مات فإن أجره يمشي، يعني عمله الذي كان يعمل في الدنيا يجري ويعمل كأنه حي، مع ما أعد الله له من النعيم المقيم والدرجات العالية. فليس هناك أفضل من أن يكون إنسان على حدود الإسلام حماية للبلاد والعباد من أعداء الإسلام. فإذا صلحت النية وبذل الإنسان نفسه ورابط في سبيل الله فإن هذا كما سمعتم في أعلى الدرجات أجره مضاعف وآمن من فتنة القبر وعذابه ومضمونة له الدرجات العالية في الجنة، لأن المرابطة كما علمنا هي من أخطر ما يكون. فكون الإنسان يبذل نفسه محتسبا فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا نشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. قال النووي الكلم الجرح. نعم. هذا الحديث أيضا يدل على فضل الجهاد عموما، وأن الإنسان إذا خرج إيمانا بالله وتصديقا بوعده وثقة وإعلاء لكلمة الله لا يخرج لأي غرض إلا لذلك، فإن الله عز وجل قد ضمن له الجنة إن مات، فإن عاد فإنه يعود بما حصل عليه من أجر وغنيمة. والأحاديث الدالة على فضل هذا الجهاد لا يمكن أن نحصيها أو نوفيها حقها من بيان ما اشتملت عليه من الأحكام والفوائد والترغيب، ولكن على المسلم ألا يموت إلا وهو يحدث نفسه بالجهاد والغزو لو حصل بأن لا يتأخر، لأن ذلك يدل على صدق إيمانه وتصديقه بوعد ربه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعتم أنه لولا أنه يخاف أن يشق على الأمة لما جلس وتخلف عن أي سرية يرسلها، لكان هو القائد لها دائم، ولكنه يرفق بالأمة ويقيم مخافة أن يشق، لأنه قد لا يجد ما يمولهم وهم لا يجدون ما يكفيهم، فيكون ذلك فيه مشقة. والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، وإلا فقد كانوا رضي الله عنهم يتنافسون في ذلك ولا يتأخرون، لكنهم أحيانا تضيق بهم الحال فلا يستطيع الإنسان، ليس عنده مركوب يركب ولا زاد يتزود، ثم قد يتأخر معذورا وقد يعذر لأعراض أخرى من أمراض أو غير ذلك. وقد سمعنا في الآيات أن المعذور الذي عذره الله يؤجر على حسب نيته، وإن كان من يفعل فإنه أعظم أجر لا شك في ذلك. وقد خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، والظاهر أنها غزوة تبوك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم ما هبطوا واديا أو صعدوا مرتفعا إلا وأناس في المدينة يشاركونهم في ذلك وهم في المدينة. لماذا؟ قال حبسهم العذر، حبسهم العذر، إما عذر في أبدانهم وإما لقلة أموالهم، فهم كما ذكر الله عز وجل أن أناسا منهم لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يحملهم، يعني يعطيهم شيء يركبونه، فاعتذر عليه الصلاة والسلام لأنه ما وجد ما يعطيهم، رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أولئك معذورين، لكن الذي يتخلف مثل المنافقين تخلفون وهم قادرون، فالله عز وجل قد ذكر ما أعده لهم من العذاب والإنكال، والرب عز وجل لا يظلم أحد ولا يبخس أحدا حقا ولا تخفى عليه المقاصد والنيات. فإن بعض المنافقين يخرج ولكنه ما خرج لله، لأهداف منها الطمع في الحصول على المغانم، ومنها التظاهر بأنه مسلم حتى لا يقتل حفاظا على دمه وماله، ولكن الله عز وجل هو المطلع على ما في النيات ويعلم ما في القلوب. والفضل لمن جاهد لإعلاء كلمة الله كما سمعنا في الآيات والأحاديث، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بذل نفسه وكان لا يتأخر ولا يبالي في لقاء العدو كما حصل في غزوة أحد، وكما حصل في غزوة حنين لما انهزموا الناس لما أن العدو كمن لهم في غرس الصبح في ذلك الوادي، انكشف الناس لأنهم باغتهم العدو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ثبتوا ولم ينكشفوا، بل من شجاعته عليه الصلاة والسلام أنه كان على بغلته البيضاء وهو يقول أنا محمد ابن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما اختفى مع كثرة جيش العدو وانكشاف كثير من الناس بسبب مفاجأة العدو له. وثبت معه بعض الصحابة رضي الله عن الجميع مثل العباس وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر وأناس ما انكشفوا ثبتوا، لكن سريعا ما نادى بهم العباس بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فرجعوا وحاربوا وجاهدوا وانتصروا.